أن نقرأ النمير ولا أحمد أرفع صوت هذا الحديث سبق أن شرحنا بعضه وبقي منه جملة. قوله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة، أي أول ثلاثة من الطوائف: الشهيد، اسم جنس يعني جميع الشهداء، هؤلاء بين صلى الله عليه وسلم أنهم أحق الناس بدخول الجنة في الأولية. ثم جاء الصنف الآخر: ورجل فقير عفيف متعفف ذو عيال. مو فقير، فقير وحده لا يكفي لاستحقاق الأولية، لكن كونه عفيف يعني بمعنى لا يطلب المسألة من غير حلها، ما كان غير حلال لا يأخذه، لأن عفى النفس لا يتطلع إلى ما ليس بحق له. ومتعفف لا يسأل الناس، عفيف متعفف ذو عيال، هذه أوصاف، هذه أوصاف دل على فضل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن هذا الصنف أول من يدخل الجنة كأنه مدح من كانت فيه هذه الصفات. لأن كونه فقير، الفقر والعياذ بالله استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، يدفع صاحبه إلى أن يتطلع ما في أيدي الناس إن لم يستولي على حقوق الناس بغير حق. وكونه مع فقره وحاجته للمسائل للطعام والشراب وغيره يعف عن الإقدام على أخذها من غير وجهها، دل على فضيلة فيه. من كانت فيه خصلة تدفعه إلى شر فيكافحها ويدافعها دل على أن فيه فضل. لذلك الشجاع إذا كان حفظ شجاعته ألا يستخدمها إلا في طاعة الله هذا يمدح فيه. وكذلك من كان جميل الصورة استعف بها أن يأتي ما حرم الله فهذا يمدح فيه. الفقر ليس الصفة مما يمدح بها الإنسان، لأن هذه من البلايا من المحن، كما أن الغنى وحده ليس بصفة مدح، الفقر ليس بصفة مدح ولا الغنى صفة مدح، إنما هذه الصفات ما ينجم عنها من آثار. فالفقير وحده كونه فقير هذه ليست من كسبه، فلا إلام عليها، لا تدخل الجنة ولا تدخله النار. لكن كونه فقير مع ذلك عفيف، فمعنى ذلك أن فيه من الإيمان ما يربطه ويدفعه ألا يعمل ما لا يجوز. ثم يصفه صلى الله عليه وسلم بأنه متعفف، يعني ما يمد أيده للناس ولا يسأل الناس كثير. ولذا يعني من وصف بهذه الصفة يمدح ويطلب، والمطلوب من أراد الصدقة أن يبحث عن هذا الصنف من الناس. يوم يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي تهده اللقمة واللقمتان، كم تعطيه قرش يقنع جماشي، هذا مو مسكين. المسكين الذي لا يتفطن له فلا يتصدق عليه، الناس ما يدرى عنه ما يتصدق عليه، ومع ذلك لا يسأل الناس شيئا، لا يتفطن له بمعنى أنه لا يجلب انتباه الناس. ليس معنى أن الناس لا تعرفه، لا، لأن المسكنة والفقر لا يخلو من المؤمن ذو الفراسة أن يعرف من هيئة لباسه، من شحوب وجهه، من ضعفه وهزاله، من ثيابه، من مركوبه، من مركوب بعنى نعله، يفهم أن هذا فلان ذو حاجة. نقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. معنى الحديث ما هو؟ أراد أن يقول: أيها المتصدق، إذا أردت أن تضع درهمك في يد، فابحث عن هذا الصنف من الناس اللي ما يسأل الناس، ما يتطلع كما نراه بعض الناس يناظر، وإذا وجد ذو هيئة صلى جنبه، وإذا في الطواف زاحمه، وإذا كذا أو يطرق البيبان أو يطرق جرس البيوت أو يبحث كذا، ليس هذا الصنف هو الذي يتصدق عليه. ابحث عن العبيد، ابحث عن المتعفف، فإنك تؤجر عليه، لأن هذا ما يسأل الناس وذو عفة. ولذا حين وصفهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دل على أن خصالها محمودة، على أن هذا الصنف من الناس ذو خصال محمودة. قال: عفيف متعفف ذو عيال، وذو عيال اشتخل بالفقر، من كان ذو عيال يعني مطلوب منه أن يطعم من وراءه، هذا دافع آخر يدفع صاحب العيال أن يبحث عن الشيء، فإن لم يجد فيتوسل إليه بحيل، إما سرقة أو غصب أو خداع أو مكر أو ما إلى ذلك، وإلا يلجأ إلى السؤال. وإذا كثير ممن ابتلاهم الله، نسأل الله العافية والسلامة، فما حفظوا ذلك ونسوا التوكل على الله عز وجل، فكانت الفاقة مع وجود العيال أنهم ابتذلوا حتى وجدوا الكسب في السؤال أفضل من الكسب من العمل. قد تكون له فرص عمل لكن ما يعمل، إن لم تكن له فرص عمل في هذا البلد ففيه فرص عمل في بلاده. إيش معنى فرص عمل؟ والناس يظنون لا بد من وظيفة، ليس كذلك، وما يجد عمل بهذا المعنى في بلده كما لا يجد هنا، لكن لو ذهب إلى هناك اعتمادا على الله عز وجل وزرع قطعة أرض بارك الله له فيها، لو ذهب فعرض نفسه للعمل كأن يحمل للناس هيأ الله له أسباب الرزق. لكن لما استمرأوا بعض الناس من هنا ومن غيره استمروا هذا الكسب، نسأل الله العافية السلامة، أصبح حتى ولو وجد حرفة لا يشتغل بها، إنما يلجأ إلى السؤال، إنما يلجأ إلى التطلع. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أول الناس دخولا عفيف فقير، عفيف يعني لا يأخذ ما لا يحل له، متعفف لا يسأل الناس، ذو عيال عن هناك ضاغط آخر دافع شديد خلقه. سفيان الثوري يقول: أحد كبار الصالحين والعلماء الزاهدين والمجاهدين وذوي الرأي في الفقه، يقول: كانت عندنا قطة، هذه القطة ما عهدناها قط كشفت قدرا ولا سرقت لحم، حتى جاءت بأولاد ووجدناها تسرق اللحم وتكسب الغدور. الشاهد أنه لا يقول أن عيال هؤلاء يدفع صاحبه لأن يلجأ إلى بذل ماء الوجه وإلى السؤال، ثم يستكثر لا يقنع، الثقة بالله ضعيفة لا يقنع بذلك، ويصبح هذه منها. أسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم استعان من الفقر، ومع ذلك تأتيه الليالي لا يوقد في بيته نار، ما يجد إلا تمر ماء، هذا من الفقر اللي ليس من الفقر، لكن في إشكال. كان يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم من الجوع، هذا من الزهد ليس من الفقر، إنه عرضت عليه الدنيا ذهبا وفضة فأباها ورضي بهذه الحالة، لو طلب الله أعلى من ذلك لكان له ذلك، لكن أراد أن يكون عبدا شكورا. فما رضي لهذا يسمى الزاهد. الزاهد ولو كان عنده ملايين، ما كان عنده الدراهم ينفقها في سبيل الله، فعندما أعطاه الله ما أعطاه، لكن يستعف فلا يستعمل هذه الأموال إلا في طاعة الله عز وجل، ولا يمتع نفسه بأكثر مما تقتضيه الحاجة، هذا يسمى الزاهد. ومعنى زاهد أنه ما يلبس ثياب ولا يأكل طعام ويترك الدنيا ويراها، لا، معناه الزاهد أن تأتيه الدنيا فلا يستعملها إلا في طاعة الله. لكن إذا وجدته يتوسع في المباحات، بل يأتي المحرمات ثم يقال أنه يوصل بالزهد، ما يسمى زاهد. الزاهد ما معناه الذي يترك الدنيا ويترك أمواله ويتجرد منها، لا، ليس كذلك. الزاهد هو الذي إذا جاءه المال استعمله في طاعة الله وعفى من التوسع في المباحات. الشاهد أن هذه الأوصاف حين وصف صلى الله عليه وسلم الفقير دل على أنها خصال محمودة، والفقر أمر نسبي، اللي يجد قوت يومه وما عليه من الديون وجد أن الله عز وجل وسع عليه فأعطاه دار أو سكن، منحه ما يجد به أجرة السكن، فهذا غني، ما يسمى فقير. لكن الناس يرون إن لم يكن له اثنين من الكنبات هذا يعتبر فقير، وإذا ما استبدل السيارة سيارة أخرى جديدة هذا يسمى فقير، وإذا ما ذهب في رحلة يسمى فقير. هذا من الترف والسرف. الفقر معنى أنه لا يجد، إن وجد طعام غدائه لا يجد عشاء، فيقال عنه فقير. إن لم يجد هذا الطعام لم يجد الطعام الذي يليه. أما إذا وجد طعام اليوم غد طعام كذا فهذا يدعي الفقر ويسأل، هذا لا يجوز له ولا يليه بذلك. الشاهد أن هذه الصفات محمودة، فإذا كانت هذه الصفات في غني ثم يسأل الناس والعياذ بالله، هذا من الطغيان وجحود نعمة الله عليه، وقد يبتلى بذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي الإنسان الذي يسأل الناس وليست به حاجة وليست على وجهه مضغة لحم، شاهد كالهيكل العظمي، ليبرز للناس ويفضح يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، والناس تموج في بعضها موجة، الأول يروح ثم يأتي الآخر والآخر يذهب، هكذا يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس تستعرض بعضها بعضا. ولذا يشاهد هذا بجريمته، ويشاهد هذا عليه له لواء منصوبا عند اسمه، هذا الغادر فلان وهذا فلان يحمل رأسه بين يديه وهذا فلان كذا، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا والآخرة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم جعل أحد الأصناف الذين يدخلون الجنة فقير عفيف متعفف ذو عيال. والفقر كما أخبرناكم أمر نسبي، في ناس يصبرون يحمدون الله عليه، بل من الصحابة من تمنى هذه الحالة، من الصحابة رضي الله عنهم من تمنى هذه الحالة، قال عبد الله بن مسعود أبو الدرداء، قال ثلاثة يكرهون الناس يكرهونهن وهم يحبونه: المرض والفقر والموت. أما المرض فنحن نسأل الله العافية، ما نحب المرض تلك درجة، ولكن نقول أن فعله صلى الله عليه وسلم ومسلكه أحب إلينا، فكان صلى الله عليه وسلم يحب العافية، كان يسأل الله العافية ونحن نسأل الله العافية، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر. لكن من ولد الإنسان لم يتصدق، إذا تصدق وليست عنده الثقة بالله عز وجل هذا لا يصح أن يتصدق بكثير ماله، يترك له شيء لعياله وأهله. لكن من كان يعلم أن ما عند الله أوثق مما في يده فهذا لا يلام، تبرع بماله كلها أو بجزء منه. فإذا قرأت سنته صلى الله عليه وسلم في الناس لوجدته يحمد بعض الأخوان حين يقدمون جميع المال، ويغضب على بعض الأخوان حين يقدمون نصف ماله، لعلمه أن أولئك معهم من الإيمان والثقة بالله عز وجل ما يعلمون أن ما يفعلونه ثقة بالله عز وجل وأن الله مخلف ما أنفقوه، والآخرين ما عندهم هذا النوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ وعبد من الأصناف الثلاثة أو ثالث الأصناف عبد بمعنى مملوك أدى حق الله ولم ينس حق مواليه، أدى حق الله فيما افترض عليه من الأمانة والصدق والصلاة والصيام، الزكاة ما عليه زكاة لأنه مملوك، وأعطى ما أمره الله به أوفاه، وأعطى حق مواليه قام بخدمتهم كما ينبغي، ما طلبوه أداه إليهم، وما نهوه عنه اجتنبوه، وأخلص في ذلك، فأخلص لهم في ذلك، فهذا من أوائل الناس دخولا في الجنة، دخولا إلى الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أول الناس والعياذ بالله دخولا في النار أحد هذه الأصناف الثلاث. اقرأ أمير متسلط، الأمير بمعنى ما أمر على جماعة، والأمارة أي أنها رفع درجة عالية أعلى من بقية الأقوام الذين تحت يده، هذا يطلق على رئيس الدائرة ورئيس الكتبة والمسؤول عن داره وأمير الرفقة في السفر وأمير الجماعة في الرحلات وأمير القوم في القرية، كل هؤلاء يسمى أمير، فإذا ارتفع يسمى حاكم. فالأمير المتسلط الحاكم المتسلط لا يستقيم له أمر، ما يستقيم له أمر، لكن أمير المتسلط الأمارة فترة، فإذا ولي أمرة بين اثنين قد يسافران، من السنة أن يكون لهم أمير، أو أن يبعث صاحب مؤسسة صاحب دار مسؤول عن رعية رب منزل يبعث بنيه ومعهم جماعة: اذهبوا إلى القرية الفلانية الدار الفلاني المكان الفلاني وأتوا ببضاعة كذا ومسؤول عنكم فلان، فالمسؤول عنهم هذا أمير. فالأمير إذا كان متسلط نوضحنا هذه لما؟ لأن العرف الاستعمالي لهذه اللفظة أفهم الناس أن الأمير هو أمير البلد كما نعرف الآن، لا، الأمير في الشرع عام من ذلك أوسع من ذلك، فكل من كان ذو مسؤولية على اثنين فأكثر فيسمى أمير. فالأمير إذا تسلط، اسمعنا متسلط بمعنى أنه يعني يصدر أوامره في غير حق وينهى في غير موضع نهي ويتدخل فيما لا يعنيه ولا ما ليس من طبيعة أمره ومسؤوليته، فهذا يسمى متسلط. إذا كان كذلك معناه أسام الناس الخصف وعذبهم، فأول دخول النار أول الناس ولوجا في النار والعياذ بالله هذا الصنع، فاحترس. ولذا لما قال يا أبا ذرني، يقول صلى الله عليه وسلم مع أبو ذر مع أن أبا ذر أصدق الناس لهجة، أصدقهم لهجة بنصه صلى الله عليه وسلم، أقول يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأنك امرؤ ضعيف في الضعف، فلا تتولين أمارة بين اثنين، ترك ضعيف، فلا تصلح أن تكون أميرا بين اثنين، لا تستطيع لها، لا تتولى فيها أمارة، تصلح مسؤول كن تابع، لا تكون متبوعا، لا تكون تابعا، يعني كن تابعا لا تكن متبوعا، لأن يعني الأمارة تقتضي كذا. الشاهد قد يكون إنسان قوي لكن فيه عجرة، فيه كذا، فيه كذا، فأخبر لأن هذا فيه غالبا متصلي فضل عباد الله عز وجل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول الناس ولودا في النار أمير متصلف معه. وذو ثروة عندها من المال لا يؤدي حقه، إيش معنى لا يؤدي حقه؟ ظاهره لا يؤدي الزكاة، لكن ليس معنى ليست قاصرة على ذلك، لا، لأن في المال حقا سوى الزكاة. ما يؤدي حقها وجد جارا ضعيفا لم يجد ما يكفيه فلم يلتفت إليه، معه من المال وذو قرابة يحتاجون إلى شيء فلا يلتفت إليه ما لا يعطيه، له من الخدم والحواشي في ذرية وغيرها فلا يعطيه ما يكفيه، لأن في المال حقا سوى الزكاة لا بد من نفقة العيال ونفقة البهائم والنعم ونفقة الخدم، وأن تعطي في النائبات. إيش معنى في النائبات؟ إذا نزلت نائبة من نوائب الدهر على أحد من جيرانك أو أحد من أقربائك أو بين المسلمين في القرية فيجب أن تؤدي تساهم فيهم، تساهم لهم. فإذا شب حريق في قرية أو في دار وذهب أهل الدار عن المكان الذي فيه ناس والناس اضطروا إلى عرائه إما لم يجدوا كسوة يسترون عوراته، أو خرجوا في برد الشتاء ولم يجدوا ما يتدفعون به، وهذا عنده مال فلا بد أن يدفع في النائبات، لا بد في هذه المسائل يدفع في النائبات. وكذلك الضيف، لا قراء الضيف لا بد أن يعطي شيئا من المال يقدم حق الضيف. فمن كان عنده مال ولم يؤدي فيه تلك الحقوق أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم من أول الناس دخولا في النار، والعياذ بالله من النار أما قرب إليها من قولنا عمل. نعم يا وفقير فقور، هنا قال فقير متعفف أول من يدخل الجنة، وهنا فقير الفخر نوع من الكبر، والكبر خصلة رديئة والعياذ بالله. الكبرياء يقول الله سبحانه وتعالى الكبرياء إزائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته. الكبر على الناس لا يصح، لأن الله هو المتكبر، لا يصح لمخلوق فقير ضعيف دليل لله أن يتكبر، لا يجوز هذا. فإذا كان الفقير فيه فخر وخيلاء لما كان أولى الناس للدخول في النار؟ لما وصف الفقير بالفخر؟ لما حتى وإذا كان الغني فخورا ألا يكون هو أولى بالدخول في النار؟ قصاص الفقير الفخر يقتضي صاحبه كسر النفس وتضامنها، هذه طبيعة الفخر. كما أن الغنى فيه صفة تدفع صاحبه إلى الشموخ والتعالي، إذا تناقضت هذه الطبيعة دل على أن هناك شرا دفينا في فطرة هذا المخلوق. يوم يكون فقير ما عنده شيء ثم تعالى يترفع، إيش معنى يتكبر؟ يفهم الناس المتكبر لما يقول السلام عليكم ما يرد عليك السلام، هذه صفة من صفة الكبر، ليس الكبر هذا. أو إذا شاهه متكبر رافع رأسه مجد به كذا، لا ليس هذا المتكبر. أو إذا رأوا لابس نظيف وتحاشى الفقراء قالوا هذا متكبر، ليس هذا المتكبر. أنه إذا رأى الحق غمضه، وإذا رأى عند الناس حقوق ما أعطاهم حقوقهم، لم ينصف الناس، وإذا قيل له الحق غمض الحق وأعرض عنه. يدخل فيه جميع الأوصاف التي تقدمت وغيرها. فمن قيل له أن يطيع الله عز وجل ويتقيه، فأبى واستخر وكذا ورد عليك، تعلم أن في قلبه كبر. فإذا قيل له افعل ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك بأسلوب طيب ما تأتيه بصفة أنت تستدعي أن يتنخى ويتكبر، لا، تأتيه بلطف فيتعالى عن ذلك ويرد، فاعلم أن فيه صفة كبر. فإذا كان الفقير متكبر ما الداعي له أن يفعل ذلك إلا خصلة ذميمة، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم لهم عذاب أليم، أشيمق زان وعائل مستكبر ومنفق سلعته بعد العصر بالحلف. كان كبير في السن ويزني والعياذ بالله، ما ادعى على جل الجناح إلا خصلة قبيحة فطرته فيها من الفساد، ما الله به عليه. لذا هذا يا مقام الله عز وجل ما يكلم على أمر به. وإذا كان العائل مستكبر شجع له يتكبر على الناس، لما يرفض الحق ولا يقبله، لما يتعالى ولما كذا، إلا على دل على أن خصلة قبيحة في فطرته وفي قلبه استحق هذا الوصف. وكذلك الذي ينفق سلعته يقول بالله والله العظيم إنه أعطاه كذا وإنه اشتراه كذا ويحلف بالله أن في أوصافها كذا، وليست كذلك، ومحدث يحلف على سلعته بالكذب وفي رواية بعد العصر، ومنفق سلعته بالكذب بالحلف بعد العصر ولا غير العصر. فهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ويجعلنا من المطيعين. اقرأ ما بعده، اقرأ صوتك. اقرأ صوتك يا حبيبي. نعم. قال تتبرأ مما أمسيت فيه. كده عندك؟ تتبرأ مما أمسيت فيه. نعم. الحديث فيه إشكال، قال يا ابن عوف، يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف، هو الحديث ضعيف فيه ضعف في وجود الراوي خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، ضعفوه كثير من الناس. بعض ابن عدي يقول ليس البلية منه، قد يروي عن الناس وفيه غفلة تكون من غيره. فإن صح الحديث ففيه إشكال. قال يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا. نجات أحاديث فذلك فيه ضعف أنه يدخل بعد المهاجرين والأنصار إلى الجنة زحفا، وفي رواية بكذا سنة، الله أعلم صدق تلك الروايات ولا أظنها تصح. فالشاهد هذا الحديث أورده البيهقي ليبين فضل النفق، إنك لن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يخلق لك قدميك. أقرض الله يعني ما معناها؟ أقرضوا الله قرضا حسنا يعني تصدقوا، بارك الله، يعني تصدقوا في وجوه الخير، وصدقوا في وجوه الخير وفي سبيل الله. قال قلنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم يقول: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، معناه أنت أيها المتصدق تفطن بفراستك وابحث عن المحتاجين الذين يتعففون فلا يسألون ذو حاجات، فهؤلاء أولى بالإعطاء والصدقة من غيرك.